على جهة الأولى والتخصيص يعاملها معاملة شرسة، معاملة نكورة غضوبة ونزقة، فهذا محب إلا أنه ليس رحيما، مع أنه يحبها لكنه ليس برحيم. روى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناده إلى الإمام علي كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل وزوجه، أي وزوجته، ومعهما فئام من الناس أي جماعات، فقال: ما بال هذين؟ فقيل له: قد حصل أو وقع بينهما الشقاق. فقال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها على ما قال الله سبحانه وتعالى. فلما جاء الحكمان قال لهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتدريان ما عليكما؟ أي أتدريان الواجب الذي ينبغي عليكما ويتوجه؟ إن شئتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما. وهذا أيضا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا، أي إن يريد الحكمان، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن شئتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: ولله درها، ما أحسن فقها في دين الله. وليت الرجال كهذه المرأة في هذا الزمان. قالت: يا إمام، أنا رضيت بكتاب الله بما لي فيه وما علي. وأما الزوج فقال: إلا الطلاق، إلا الطلاق، يستثني الفرقة. فقال له الإمام علي عليه السلام: كذبت حتى تقر بمثل ما أقرت به، حتى تقر أنت أيها الرجل يا صاحب الفقه الضيق بمثل ما أقرت هذه المرأة الفاقهة الثاقفة عن ربها سبحانه وتعالى. كذبت حتى تقر بمثل ما أقرت. الغريب أن هذا الرجل المحب هو محب ولا شك، أنه بالرغم أو بالرغم من وقوع واستفحال الشقاق بينه وبين زوجه، إلا أنه يستثني هذه العملية، يستثني الفرقة، لا يريدها. فهذا محب إلا أنه ليس رحيما، لا يستطيع أن يعامل زوجه وفاق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وكما تقضي به دساتير العدالة والنصفة. وهناك طبع آخر وهو أكرم الصنفين من الرجال: رجل وإن لم يتحسس حب زوجه في جنبات وتضاعيف فؤاده وقلبه، إلا أنه يطوي فؤاده على صبر، هو لا يحبها، فيطوي فؤاده على صبر ومضض، ولا يتصرف معها إلا وفاق الرحمة، إلا وفاق الرحمة. هذه علامة النفس الكبيرة وبرهان الإيمان الصادق. لا يستطيع هذا المسلك الشريف إلا رجل صادق في إيمانه، كبيرة نفسه. وأما الكمال فكما قلت هو أن يجتمع كلا الأمرين، المودة والرحمة، وهذا هو إعجاز الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة، حب وتراحم، مسامحة وملاينة ومودة في نفس الوقت. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة وهذه الرحمة هل هي أمر يستجلب أو أمر حائزي؟ يبدو من ظاهر الآية أنها يمكن أن تستجلب لقوله وجعل، هي أمر مجعول. كيف يمكن أن نتوسل إلى هذا الجعل الرباني إذا راعينا حدود الله سبحانه وتعالى في حياتنا الزوجية، في حياتنا الأسرية، وهي دائرة من دوائر حياة الإنسان، بل من دوائر حيوات الإنسان المتعددة. لو قرأنا هاتين الآيتين الكريمتين وتدبرنا فيهما كلتيهما كما تدبر أولو الألباب، لوجدنا أن كلمة حدود الله سبحانه وتعالى هناك سياج يحوط الأسرة، يحوطها لكي لا تتصدع ويدركها أو يتدارك صدوعها قبل انهيارها، هذا السياج وهذا الحائط هو ما أسماه الله بحدود الله سبحانه وتعالى. فلينظر كل رجل كل متأهل في نفسه هل يراعي ما أسماه الله حدود الله في هذه الحياة الضيقة الواسعة في نفس الآن. هذه الكلمة تكررت في آيتين اثنتين 6 مرات، وهذا لابد أن يكون لملغز بعيد لا يفقهه كل غضوب نكور ولا كل ديوث جاهل، وإنما يفقهه المؤمن صادق الإيمان عارم الرجولة بادي الشرف. يقول سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. شيء عجيب، شيء كما قلت له معنى كبير وله مغزى هام، أن تتكرر هذه الكلمة حدود الله في آيتين 6 مرات. لابد أن يقف كل مسلم، ومن باب أولى كل مسلم كما قلت متأهل له أهل وله أسرة، أن يقف مع هذين الآيتين. ما هي حدود الله؟ حدود الله هي الكوابح والضوابط، هي الكوابح والضوابط التي تفرضها الفطرة بمنطقها، والأخلاق بوحيها، والوحي بهداه. هذا معنى حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، إن هناك نفرا من الناس لا يقيم وزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، يتعدى هذه الحدود ويجتاح هذه الحرمات الربانية لنزوة طارئة. أبدا، الأمر أعظم من ذلك. ما تكررت هذه الكلمة المهيبة حدود الله ومعنى حد الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي رسمه وخطه الله ولم يسمح بتجاوزه ولا اعتدائه. كيف لو فعل مثل هذا الأمر ملك من ملوك الدنيا وخطر لإنسان واستوفزت نفسه أن يتعدى هذا الحد؟ ترون ماذا سيكون مصيره أو ما عساه أن يكون. فكيف إذا كان هذا الحد قد اختطه ونهج له الرب سبحانه وتعالى؟ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لسير التقاليد، وأعني بها التقاليد العربية على وجه الخصوص، لسير تقاليدنا العربية التي سالت بنا وأودت بصروح الفقه الإسلامي الشامخة حتى أثرت على هذا الفقه في أدواره الآخرة، أي في أدواره المتأخرة، صار الرجل المسلم العربي، وأعني العربية على وجه الخصوص، ينظر إلى الزوجة على أنها متاع مؤجر بدراهم معدودات. هذا هو الكيان الواحد الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يوشك أن تكون الحياة الزوجية بقدسيتها في منهج القرآن الكريم، يوشك أن تكون امتزاجا بين حياتين يكون أو ينبثق هذا الامتزاج عن كيان واحد وليس عن كيانين مفترقين متباينين. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليس العملية أو ليست المسألة مجرد نزوة أو شهوة طارئة أو مقيمة، لا، الأمر أعظم من ذلك. الأمر تراسل عقلي، وتراسل شعوري عاطفي، وتراسل ديني روحي بين الزوجين. لا بد أن يكون هذا التراسل بأقسامه الثلاثة، ولا بد أن يتعين هذا التجاوب فيما يدينه الثلاث هذه، فيما يدينه الثلاث هذه. نعم، فالأمر أعظم وأبعد من ذلك. ليس كما يحسب كثير من الناس، بعض الناس من جراء هذه التقاليد يصادر شخصية الزوجة على الإطلاق، فيعدها، هذا إن عدها في يوم الأيام، يعدها بمنطق الاستعلاء والمخدومية، بمنطق الاستعلاء والمخدومية خادما ليس عليها إلا أن تطبخ له وتعجن وتغلي وتطهو وما إلى ذلك، وهو السيد المكرم، وهو السيد المكرم. نقول لأمثال هؤلاء: لقد أخطأتم يا سادة. نصوص المذاهب الثلاثة حتى في هذه الدائرة الضيقة، نصوص المذاهب الثلاثة وأعني بها الأربع إلا المالكية عند السادة الأحناف والشافعية والحنابلة، نصوص هذه المذاهب لم توجب على المرأة خدمة زوجها. فالمرأة في الإسلام لا يجب عليها وليس ينبغي للرجل أن يكره زوجه على أن تخدمه أي نوع من الخدمة أبدا. ولذا نحن نرى أيضا انطلاقا من هذه الحرية العظمى والقصوى التي ناطها الإسلام بالمرأة، فالمرأة لم تطر في مطارها ولم يطلع نورها أو مطلعها إلا عندما جاء هذا الإسلام العظيم، وليس عندما اكتسحت هذا الإسلام تقاليدنا وأهواؤنا التي توارثناها ظلما وجهلا. أقول الإسلام جعل المرأة كائنا مستقلا متميزا، تميز الرجل، وفي الحديث الضعيف أنهن شقائق الرجال، هذا ضعيف لكن معناه صحيح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. مسلك المؤمن أمام هذه الفلسفة القرآنية يحدده حديث الإمام مسلم في صحيحه، وقد رواه أبو هريرة قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض ولا يحيف مؤمن على مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة. لماذا؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها أي خلقا آخر. هذا هو المؤمن الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وعند الإمام الدارمي وعند الترمذي أيضا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المرأة المستقرة في بيتها التي تؤدي حقوق ربها وحقوق زوجها على استواء، يقول الله سبحانه وتعالى في حقها وحق مثيلاتها: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إياكم من الظلم والتعدي. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. لماذا ذكر الله في هذا الموطن صفة العلو الرباني والكبرياء الإلهية عليا كبيرا؟ لكي يحد من إسفاف بعض تصرفات المسفين. لا ينبغي هذا الإسفاف تجاه هذا الكائن الضعيف مهيض الجانب. إن الله كان عليا كبيرا، ولا ينبغي الاستئساد على هذا الكيان المهزول، لا ينبغي الاستئساد عليه، هذا مسلك ليس بالمسلك الشريف. يقول عليه الصلاة والسلام في تبيان حقوق المرأة على زوجها فيما أخرجه أبو داود بإسناد حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، إذا طعمت أنت فلتطعم زوجك، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها، أو قال وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المضجع. لا تضرب الوجه ليست هي بالدابة، ولا تقبح، لا تسب السباب المقلع. لماذا؟ هذا كان أيضا عنده شعوره مثل ما أنت عندك أي هذا الشعور. نحن لسنا كالكنسيين، لسنا كالكاثوليك الذين إلى عهد قريب جدا، إلى قبيل القرون، عندما نخلوا آراءهم في أكثر من مؤتمر ثم قرروا أن المرأة كائن كامل الإنسانية. قبل ذلك كانوا يرونها نصف كائن، نصف حيوان، ليست حيوانا كامل كاملة وإنما نصف حيوان، ثم بعد ذلك قرروا أنها حيوان كامل تشارك الإنسان في نعت الحياة أو في رسم الوجود. لا، القرآن قرر قبل هذه الأحقاب بأحقاب أن المرأة شأنها شأن الرجل. لقد قرأت لكاتب مسلم، مع أنه رجل نشط في تفكيره ومصيب في كثير من قضاياه، قرأت لهذا الكاتب المسلم المعاصر يأخذ منتقدا منحيا باللائمة على الإمام الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين، لأنه وقع له على عبارة تقول إن المرأة في بيت زوجها وتحت سلطان الزوج شبه الأسير، فجعل ينحو باللائمة على هذا الإمام الذي جعل المرأة أسيرا في بيت زوجها. وهذا الكاتب في ظني أخطأ من جهتين. الجهة الأولى أنه عندما قرأ وصف الأسير، المرأة كالأسير أو المرأة أسير، هذا التشبيه البليغ، أوحى له لفظ الأسير بما توحيه وقاع الإنسان المتحضر حتى في القرن العشرين، وهذا باطل. لو رأى ما الأسير في الإسلام لما تبادر هذا الوحي أو الإيحاء إلى نفسه وإلى فكره. والنقطة الثانية التي أخطأ فيها أنه حسب أن هذا من عنديات الشيخ ابن القيم، وهذا ليس من عنديات ابن القيم، هذا حديث ثابت عن رسول الله أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن عمرو ابن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في حجة الوداع، وبعد أن ذكر بالله ووعظ قال: أيها الناس واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا. لماذا يا رسول الله؟ لأنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن غير ذلك، لأنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن غير ذلك. عوان جمع عاني، والعاني هو الأسير. فهذا كلام رسول الله، هن كالأسير، والأسير له أحسن معاملة في الشريعة الإسلامية، له أحسن معاملة. فالنبي عندما قال استوصوا بهن خيرا ورشح وعلل لهذه الوصاة بالخير بالمرأة أو إزاء المرأة بأنها كالأسير عندك، فهذا أسلوب يستدر به العطف ويستدر به الحنان والرحمة، ولا يجعل من ذلك سلطة قهر وسلطة إذلال واستئساد كما قلت، واستضعاف، استضعاف لجانبها واستئساد على هذا الجانب المستضعف. كلا، فهذا خطأ من جهتين. هذا الرجل لم يفقه مراد الإمام ولا مراد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، المؤمن ينطلق في معاملته أهله من عدة منطلقات كما قلت ترشح لها الفلسفة القرآنية لو جاز هذا التعبير، والنبوية أيضا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح الذي اتفق على تخريجه، يعني البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، يقول استوصوا بالنساء خيرا، مثل بادئة الإمام الترمذي. لماذا؟ فإنهن خلقن من ضلع، من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن أنت ذهبت تقيمه يعني تقومه كسرته. وفي رواية في الصحيح تفسير هذا الكسر بالطلاق، إذا أردت أن تقيمه كما تريد أنت بعقلية رجل، بنفسية رجل كاملة، وأعني ما أعني بهذا القيد كاملة، بنفسية كاملة رجلية وعقلية رجل كاملة كسرته، لا يمكن أن تحتمل وضع المرأة كما هي. نعم، يعني أعوج ما في الضلع أعلى، النفس والعقل عند نوع من النقص، نوع من التجاوز، نوع من طغيان العاطفة والمشاعر على مقتضاه العقل والحق، وإن تركته لم يزل أحوج، حبقى هكذا. ولذا قال بعض الحكماء وما أحسن قيله، قال: ليس الإحسان إلى المرأة ألا تسيء إليها، الإساءة إليها ليست إيه؟ ليست إلا من باب كما قلت الاستئذان والظلم والاستخدام العسوف للحق، ليس الإحسان للمرأة ألا تسيء إليها، وإنما الإحسان إليها أن تتحمل الإساءة منها، هذا هو الإحسان، أنها لو أساءت أنت تتحمل هذه الإساءة لأنك رجل لديك نفسية وعقلية ومشاعر الرجل، ولكن الإحسان أن تتحمل الإساءة منها. بعض الناس مرة أخرى يخطئ في تفسير القوامة، قوامة الرجل على زوجته، فيخلع على هذه القوامة صفات الإلهية، فهو مشرع لهذه الزوجة، الحلال ما أحل والحرام ما حرم. أنا قد سمعت بعض الموجهين يوجه كنته كما يقال، وهي في الفصيحة تسمى كنة، يوجه كنته يقول لها: يا بني إذا قال لك زوجك عن هذا السواد بياض فقولي ماذا؟ قالت: أقول بياض. قال لك عن هذا الشرق غرب تقولي ماذا؟ قالت: أقول غرب. قال: نعم هكذا تعيشين بيننا. ما هذا الاعتساف؟ وأين معنى قولي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والطاعة لا تكون إلا في معقول وإلا في معروف، وأما في مناقضات العقول ومحارات بل محالات العقول هذا تعسف. القوامة لا تعني إيه؟ أن نخلع على أنفسنا كرجال نعوت الإلهية، أن تسمع وتطيع، فالحلال ما أحللنا والحرام ما حرمنا والحق ما ارتعينا ولا نرى لهن رأيا غير ما نرى. خطأ. لو كان البيت شركة اقتصادية أو مؤسسة تربوية، هذه الشركة وهذه المؤسسة تحتاج إلى رئيس. لكن متى عرف الناس في المجتمعات المتمدنة الواعية الصاحية أن الرئاسة تلغي الشورى والتثبت؟ كلا، هناك رئاسة وهناك شورى، كذلك في البيت. وهذه قاعدة وقانون مضطرد أو مضطرد في كل أفاق الحياة العاقلة في المجتمع المعاصر. لماذا يستثنى منها البيت؟ لماذا نستثني نحن بتقاليدنا ومسالكنا الغريبة نستثني البيت من هذه القاعدة المضطردة؟ أنت رئيس نعم ولك القوامة، لكن في الحدود التي رسمتها لك الفطرة والتشريع، ولها هي أيضا مجال الاستقلال بالتدبير في حدود ترشحها لها الفطرة، فطرتها كأنثى، فطرتها كأم، وفطرتها كزوجة، وفطرتها كربة بيت. لابد أيضا أن نفهم هذه المسائل. وأعود لأقول مرة أخرى في اعتقادي طبعا أن ترجيح جانب وترك الكلام عن جانب آخر ضرب من السخف وضرب من عدم النصف أو من الإجحاف بعبارة أولى. نحن لا نعتقد أن النساء ملائكة طواهر وأن الرجال جميعا شياطين، كلا، الأمر بالإنصاف لك وعليك. ولكن المسلك السليم أن ننظر في الخلافات العائلية نظرة موضوعية، نحسب ما له ونحسب ما لها، ونحسب ما عليه ونحسب ما عليها مع إيلائنا، يعني أن نولي الأزمات الطارئة والأمزجة الغريبة نوعا من الاهتمام والاعتبار. لابد أن نوليها نوعا من الاهتمام ونوعا من الاعتبار. بعد ذلك إن خرج الأمر عن يد الزوجين فقد شرع القرآن لنا أن يتدخل أناس من المجتمع، أن يتدخل المجتمع باسم الشريعة، لأن انهدام البيت أمر خطير في الشريعة الإسلامية، من أعظم ما يبغض الله عز وجل ويكرهه ولا يرضى الفرقة والطلاق، وهو من أعظم الأمور التي تقر بها عين إبليس، كما حدثتكم أكثر مرة في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. إبليس لا يرضى بدون الطلاق. إذا جاء أحد الأبارسة أحد خدمه وقال له إنه أوقع الطلاق والفرقة بين فلان وزوجه، يبتهج ويلتزمه ويقول له أنت الذي أريد، أنت السفير الناجح، يسفر بالبون والفرقة والشقة بين الأحباب والأزواج. هذا أعظم الأبارسة بعد إبليس الأب اللعين لعنة الله تعالى عليهم أجمعين. فالإسلام يرى أن انهدام بيت أمر خطر جدا، لابد أن يتدارك بأي وسيلة من الوسائل. وقد رأيتم أن القرآن الكريم قد شرع تدخل الحكمين، ولكن بنية مخلصة وليس بنية التفريق، وليس بنية إغراء الزوج بزوجته ولا إغراء الزوجة على زوجها. الذي لاحظته أيضا من لحظ وسبر تقاليدنا، تعرفون ذلك باللحظ أو بالسبر، للأسف الشديد أكثر تقاليد المجتمعات العربية أن أهل الزوج دائما ضد الزوجة، وأهل الزوجة في الغالب ضد الزوج. سبحان الله، أهل الزوج في الغالب يأتون ويغرون الزوجة بزوجه، وأهلها يغرونها بزوجها أي ضد زوجها، إلا من رحم الله وقليل ما هم. وأنا أعتقد لو بإحصائية موضوعية أكثر وأغلب حالات التفرقة والطلاق تحصل من جراء هذا السبب. سبحان الله، إذا كان القرآن قال إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهله، أين هذا الحكم المعدوم الذي ربعنا به الغول والعنقاء ومهدي الشيعة؟ هذا غير موجود، أصبح كالمحال، أصبح كالسراب. فعلينا إذن يمكن أن نستبدل إيه؟ حكما في مثل هذه الظروف، ليس من شرط أن يكون من أهله ولا من أهلها، لكن أن يكون حكما من أهل الخير والسداد والصلاح، وأن يكون حكما آخر على نفس الوصف، وأن يكون حكما آخر على نفس الوصف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر دعائم حياتنا الأسرية والاجتماعية على خير ما يرضى وعلى أحسن وجه يحقق لنا تربية النشء المسلم الصالح الذين يحققون نصر وإعزاز والتمكين لهذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور بر رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قرأت لبعض الدعاء الجادين المخلصين، يقول: غضبت بعض النساء المثقفات لما قرأنا تعريف الفقهاء لعقد الزوجية، أنه عقد يبيح، يعني يحل التمتع ببدن المرأة، بجسد المرأة. غضبت هؤلاء النسوة الفاقهات المثقفات، وحقا لهن الحق أن يغضبن. هذا التعريف حقيقة أو حق، ولكنه بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة. فكما يقول المناطق أو علماء الميزان: تعريف ليس بالجامع المانع، تعريف ليس بالجامع المانع وليس بالمضطرد المنعكس، احتوى بعض الحقيقة ولم يرسم كل وجوه وملامح هذه الحقيقة. فالمرأة لا يمكن أن تكون، كما نفقه من روح الدين الإسلامي، لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يكون العقد عليها عقد ارتفاق بجسدها. هذا العقد أو هذا المعنى يتيح الدخول للغريزة من بابها، ويفتح الميدان للقانون أن يدخل من بابه، ولكنه يوصد الأبواب أمام مجالات العلوم الإنسانية الأخرى من اجتماعية وتربوية وسيكولوجية نفسية وإلى آخره. فأين مجالات هذه العلوم؟ لابد أن تدخل في التعريف. فكما قلت، الحياة الزوجية في نظر الإسلام الحقيقي وليس إسلام الأعراف والتقاليد والأسلاف، الحياة الزوجية امتزاج شبه كامل، كيان شبه متحد، وتراسل روحي وعقلي وعاطفي شعوري ولذا قال سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون وينهون إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى. هذه هي النظرة الحقيقية للمرأة في الإسلام. أما أن تكون نظرة نزوة ونظرة شهوة ونوصل الأبواب أمام حقوقها جميعا على سواء، هذه والله ليست نظرة إسلامية، وليست نظرة نابعة من درس القرآن بتأني ولا التأمل الصاح اليقظ في سنة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وعلينا أن نذكر نحن بالذات كعرب، وهذا من منة الله، أن زوجاتنا، لكي نكون منصفين، لكي لا ندخل في إطار الظالمين، أن زوجاتنا يقدمن لنا ما لا توجبه الشريعة في رأي الجماهير، كما قلت، من ألوان الخدمة. نعم، وهذا يشبه فعلا أن يكون استعباد واستئسار للمرأة. تقول زينب، تقول أسماء أخت عائشة الكبرى رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، تقول: تزوجت الزبير ابن العوام ولم يكن عنده مال ولا خادم ولا شيء من متاع الدنيا، كان فقيرا معدما. قالت: فكنت إلا فرسا له، فكنت أقوم على فرسي، أي على مهمة فرسي أو شأن فرسي، وأكفيه مؤنة فرسه، فكنت أعرفه أخذ النوى وأحمله على رأسي من ثلثي فرسخ، تعني من مدينة رسول الله، حدث المدينة، من مدينة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، آتي به أحمله على رأسي من ثلثي فرسخ، وأدق النوى وأعلفه الفرس، طبعا تعبت من ذلك تعبا شديدا، لكنها لم تشتكي كامرأة صالحة، وامرأة على سنة العروبة والإسلام الصحيح والفطر، لم تشتكي ولم تضجر. قالت: حتى أحس بذلك أبي أبو بكر، فبعث لي بخادم فكفتني مؤنة الفرس. قالت: فكأنه أعتقني، فكم نستأسر نحن نساءنا إذن، كم نخدم عليهن. فعلينا أن نرحم هؤلاء النسوة، علينا أن نرحمهن وأن ننظر إليهن نظرة عطف وحنان وملاينة ومسامحة، لا استئساد ولا استكبار ولا استضعاف. ثم علينا من أبواب أخرى أن نكمل نقص إنسانيتهن. يوشك أن تكون المرأة العربية المسلمة في هذا الزمن ناقصة أو منقوصة الإنسانية، لأنها لا تعلم من دينها إلا قليلا، ولا من شؤون الدنيا الواجب أو الذي ينبغي أن تعلمها إلا أقل قليل أيضا. فعلينا أن نكمل هذه النواحي. ولهذا حديث آخر: اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تفقهنا في ديننا وأن تقيمنا على حدودك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عاملين بحدودك، محترمين لحرماتك، مراعين الأدب مع شريعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم تولى أمرنا، اللهم ألف بين إخواننا وبين زوجاتهم، وبين الآباء والأبناء، وبين الأبناء والإخوان والأخوات. اللهم ألف وحدة المسلمين، واجعل قلبهم قلب رجل مؤمن تقي واحد، حتى لا يستطيع عليهم الكافرون سبيلا. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. تقدم يا أخوان، قربوا بين الصفوف يرحمكم الله. وفي مهلة ما تستوون أحب أن أعلن لكم إن شاء الله أنه لاقتراب موعد عيد الأضحى، العيد الأكبر، فأننا ارتأينا كالحال في العام المنصرم بحمد الله تعالى أن نجمع ثمن الأضاحي، وقد قدرنا ثمن الأضحية الواحدة ب1300 شيل نمساوي، ثمن الأضحية الواحدة. فارتأينا أن نجمع ثمن الأضاحي إن شاء الله لكي تكون في صالح إخواننا مجاهدي ومهاجري البوسنة إن شاء الله تعالى. نعم، فبعد الصلاة إن شاء الله نحن على استعداد أن نستلم مبالغ الأضاحي مع الأسماء. ومن شاء، هذا كما قلنا أيضا في العامل للمنصرم، من شاء إن شاء الله أن يذهب إلى كرواتيا في معسكرات اللاجئين وفي أماكن محددة لكي يذبح بنفسه فبها ونعمت، ومن شاء أعطانا اسمه فذبحنا على اسمه إن شاء الله تعالى.